سألني أحد الأخوة أيضاً فقال إنه جمع مدته في رمضان ولا يستطيع الصيام ويريد أن يذهب للكفارة أموالاً يعطيها إلى المتضررين من مجاعة إفريقيا أو إلى جزيرة أفغانستان. هل يستطيع أن يقسم هذا التسجيل بقيت لأن أحد ولا قال لا أقسم هذا التسجيل؟ هل يستطيع الكفارة تقسم هذا التسجيل بقيت؟ ويعالج على الصيام والحج فإنه يكسب الكفارة بين 60 مسكين كل واحد يقرأ نصف صح وفي يوم كل تقريبا مثل لواحد من التمر او من الرز او من الحنطه او من الزعيم او من كل بلد من الاثنين كيف تقريبا 90 مليون ان شاء الله ويجعلها عمدا وينفع الحياه في قرار التوبه الى الله اعلم وينفع الحياه عند نجيه الله اكبر انا يتوبه معك خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.